أما المسألة الرابعة وهي تكون قبل الصلاة، وذلك بالمبادرة إلى الإفطار، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى الصلاة، ويأكلهن وترا كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فهذا من السنة أنك تأكل تمرات وتأكلهن وترا. ومن الحكمة في ذلك أن العبد مخلوق لله جل وعلا، ومطلوب منه أن يكون عبدا لله مؤديا لفرائض الله. فعندما أمره الله عز وجل بالصيام صام، وعليه أن يبادر إلى ذلك. أيضا في نفس الوقت عندما يكون السنة في الوقت في هذا الوقت الإفطار كما هو بالنسبة ليوم العيد، فلا يجوز صيام هذا اليوم، فصيام يومي العيد الفطر والأضحى محرم على العبد أن يصوم هذين اليومين، وكذا أيضا أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. نعم، إلا لمن حج ولم يجد الهدي ولم يصم ثلاثة أيام قبل يوم العيد، فلا بأس أن يصوم هذه الأيام في أيام التشريق وسبعة إذا رجع. نعم، فبما أن المطلوب من العبد في يوم العيد المبادرة إلى الإفطار، فكان عليه الصلاة والسلام يبادر إلى ذلك تحقيقا لمرضاة الله عز وجل. فمن السنة أن الإنسان يأكل تمرات كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.